شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، توقفنا عند حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وهو يشبه حديث المرأة من بني عبد الأسهل التي روى الإمام أبو داود حديثها بسند حسن. قالت: يا رسول الله، إني آتي إلى المسجد والطريق إلى المسجد منتنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس بعده طاهر؟ فقالت: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذه بهذه. وهو بمعنى حديث أم سلمة: يطهره ما بعده. والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يرون أن النجاسات لا تطهر إلا بالماء. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فإنه يرى أن النجاسة تزول بكل شيء أزالها، سواء بالماء أو بأشعة الشمس أو بالبخار كما في عصرنا غسل الثياب بالبخار أو غير ذلك. فمتى ما زالت عين النجاسة أصبح الثوب طاهرا بغض النظر ما هو الذي أزال هذه النجاسة. فلا يشترط أبو حنيفة رحمه الله الماء في إزالة النجاسات كلها. وقول أبي حنيفة رحمه الله أقرب في هذه المسألة إلى الصواب من قول الأئمة الثلاثة، لأن مقصود الشارع ومراد الشارع إزالة النجاسة بغض النظر هل زالت النجاسة بالماء أم لا، هذا أولا. ثانيا، أن الشارع لم ينهى عن إزالة النجاسة بغير الماء، وكون الشارع أمر إزالة النجاسة بالماء لا يعني هذا أنه نهي عن غير الماء، بل يكون هذا دليلا على أن الماء مما يزيل النجاسات، ولا يمنع أن يكون الصابون يزيل النجاسة، ولا يمنع أن تكون أشعة الشمس تزيل النجاسة، ولا يمنع أن يكون البخار يزيل النجاسة. فالراجح أن النجاسة متى زالت بأي شيء من المزيلات أصبح الثوب طاهرا. أما من مشى على أرض رطبة وخاصة المرأة لأنها تطيل ثوبها كما هو المشروع كما مر معنا في حديث أم سلمة، إذا مرت على مكان رطب فإن كان الموضع موضع قذارة فإنه يطهره ما بعده كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها. أما إذا كان الموضع نجسا وترطب الثوب من هذه النجاسة وجب غسل الثوب، لأن ما بعده لا يزيل الرطوبة التي اختلطت بالنجاسة. معنى يطهره ما بعده أن احتكاك الثوب بالأرض، ومثله كما سيأتي احتكاك النعال بالأرض، يزيل مادة النجاسة من الثوب أو من النعل. ولهذا قلنا إذا كانت النجاسة في أرض رطبة فإن ما بعدها لا يزيلها، لأن الرطوبة لا تزال باقية في الثوب بنجاستها. قال: وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة ابن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. الإمام مالك رحمه الله يروي عن شيخه الإمام ربيعة بن عبد الرحمن والمسمى والمعروف بربيعة الرأي، وكان من فقهاء المدينة السبع رحمه الله، وهو من الذين أكثر الإمام مالك من الأخذ من فقههم أكثر من الأخذ من حديثهم. قال: رأى ربيعة ابن عبد الرحمن يقلس مرارا. في هذا دليل على اتخاذ القدوة من العلماء والمشايخ وأهل العلم الراسخين، لأن الإمام مالك رحمه الله احتج بفعل شيخه ربيعة بن عبد الرحمن، قال: رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف. وهذا الدين مبني على اتخاذ القدوة الحسنة. قال الله عز وجل في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال عن إبراهيم وعن قومه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فاتخاذ القدوة الحسنة مشروع في دين الله تبارك وتعالى، من غير أن يكون تقليدا أعمى، وإنما يكون اتباعا على الهدي والسنة. أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا. يقلس، القلس هو ما يخرج من المعدة إلى الفم من غير أن يخرج إلى الخارج، وبالعامية السودانية يقولون ترع كده. نعم، هذا هو القلس. يقلس، يخرج شيء من المعدة إلى الفم ثم يعود مرة أخرى. أما القيء فهو ما يزيد على الفم حتى يخرج إلى الخارج، والقيء هو ما يسمى بلغة في العامة بالطراش. قال: رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد. قوله وهو في المسجد جملة حالية ذكرها الإمام مالك رحمه الله ليبين أنه كان في المسجد حينما حدث هذا القلش، لأن المسجد له حرمته وله مكانته. فأراد الإمام مالك أن يقول: لو كان القلش يفسد الوضوء أو يؤثر في الطهارة لخرج ربيعة من المسجد. قال: وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. هذا مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهما الله تعالى. وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه يرى الوضوء من القلس ومن القيء ومن الرعاف. وأما الإمام أحمد رحمه الله فله روايتان، إحداهما توافق رواية مالك والشافعي بأن القلس لا يفسد الوضوء ولا ينقض الوضوء ولا يبطل الطهارة، والرواية الثانية بمثل قول الإمام أبي حنيفة بأنه يفسد الوضوء. الراجح مذهب الإمام مالك والشافعي أن القلس وكذلك القيء وكذلك الرعاف لا ينقض الوضوء ولا يؤثر فيه ولا يبطل الصلاة إن كان الإنسان في حال الصلاة. ومذهب الإمام مالك أن الوضوء مما خرج من القبر أو الدبر فقط، أما ما خرج من الأنف أو من الفم فإنه عند الإمام مالك لا ينقض الوضوء مطلقا، وهو الصحيح الراجح. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قال طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. هذا نص مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو مذهب الشافعي رحمة الله عليهما، أن القلس لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا فبلغ حد القيء. قال: ليس عليه وضوء وليتمضمض. أمر الإمام مالك بالتمضمض من باب إزالة ما يشغل العبد في الصلاة، لأن باقي القلس إذا وصل إلى الفم يبقى أثره في الفم وطعمه في الفم، فلكي لا ينشغل به المصلي قال له الإمام مالك: وليتمضمض، استحبابا لا وجوبا. قال: وليغسل فاه، أيضا استحبابا لا وجوبا. ويروى في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه ثوبان ورواه عنه أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. أما عن ثوبان فالحديث لا يصح، وأما عن أبي الدرداء رضي الله عنه فالحديث حسنه الإمام أحمد، ولما سئل عنه قال جوده حسين المعلم. حسين المعلم أحد رواة هذا الحديث، جوده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند أهل العلم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الاستحباب إلا إن دلت قرينة على الوجوب. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الاستحباب ولا تحمل على الوجوب إلا بقرينة تدل على ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، هذا الخبر أو هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما يدل عليه استحباب الوضوء لمن استقاء أو قلس. وهذا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان إذا قاء توضأ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب الوضوء من القيء أو من القلس، لكن الخلاف بينهم هل يجب الوضوء لمن قلس أم لا. تقدم معنا أنه لا يجب الوضوء من القلس ولا من القيء ولا من الرعاف، وإنما يستحب استحبابا. فنتلخص يتلخص لنا في هذه المسألة أنه يستحب الوضوء من القيء ومن القلس ولا يجب، وهذا مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهما. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال عن نافع، من هو نافع؟ مولى عبد الله بن عمر. نعم، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حنط ابنا لسعيد. الإمام مالك رحمه الله كانت له عناية خاصة بمذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لأن عبد الله بن عمر من المدنيين ومن الصحابة الذين لم يفارقوا المدينة، خلاف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإنه ذهب وسكن العراق، وابن عباس رضي الله عنه سكن مكة المكرمة. فمالك رحمه الله كان يعتني بأقوال وأفعال عبد الله بن عمر لأنه سكن المدينة وبقي بها. قال أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد. الحنوط هو الطيب الذي يوضع في غسل الميت، ومن ذلك التسمية الحديثة التحنيط أخذت من هذا المعنى، وهي المواد التي توضع للميت لكي لا تتغير بشرته ولا تخرج رائحته، لكن التحنيط في لغة العرب هو الطيب الذي يوضع في غسل الميت. أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد، واسم هذا الولد عبد الرحمن كما ذكر ابن حجر رحمه الله، وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. الإمام مالك رحمه الله من سعة علمه أنه يرد على خصومه من غير أن يذكر الخصم ولا قول الخصم، أراد الإمام مالك بهذا الأثر أن يبين ضعف حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا حديث رواه أبو داود وغيره من طريق سهيل ابن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. الإمام مالك رحمه الله اكتفى بفعل عبد الله بن عمر في بيان ضعف هذا الحديث. الحديث ضعيف، قال الإمام أحمد لا يصح في هذا الباب شيء، وعلة ضعف الحديث سهيل ابن أبي صالح، فإنه قد وهم وأخطأ في هذه الرواية. بل الثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال ليس عليكم في غسل ميتكم وضوء، ليس عليكم في غسل ميتكم وضوء، أي من غسل ميتا فلا يجب عليه الوضوء، ومن حمل ميتا فلا يجب عليه الوضوء. ولكن من غسل ميتا فباشر تغسيل فرجه فإنه يجب عليه الوضوء من باب مس الذكر أو من باب مس الفرج، لا من باب أن غسل الميت ينقض الوضوء. وسيأتي معنا اختلاف العلماء في حكم مس الذكر، هل يجب منه الوضوء أم لا يجب منه الوضوء، والخلاف في ذلك بإذن الله تعالى. قال: حمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. حمله فيه رد على من قال أن من حمل الميت يجب عليه الوضوء، وحنطه فيه رد على من قال أن من غسل الميت يجب عليه أن يغتسل. فصلى ولم يتوضأ. قال يحيى وسئل مالك: هل في القيء وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. وتقدم معنا الكلام على هذه المسألة، وأن القيء والقلس والرعاف لا وضوء فيها، وإنما يستحب الوضوء ولا يجب. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ترك الوضوء مما مسته النار. وهذه من المسائل العظام التي وقع فيها الخلاف بين الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين، ولكل واحد منهم أدلته الصحيحة الصريحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك أراد أن يبين فقهه بهذه الترجمة فقال: ترك الوضوء مما مسته النار. فمذهب الإمام مالك أنه لا يجب الوضوء مما مسته النار. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال الإمام مالك عن زيد بن أسلم وهو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتقدم معنا أنه من الثقات الأثبات. عن عطاء بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو ثقة فاضل كثير العبادة وله مواعظ مشهورة منثورة في كتب السير. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن وفقيه الصحابة رضوان الله عليهم، وانتهى إليه الفقه بعد أن مات الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة. وعند مسلم عن أبي هريرة عن جابر رضي الله عنه قال: وكانت أحب شيء إليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب كتف الشاة، أي يد الشاة وذراع الشاة. قال: ثم صلى ولم يتوضأ. احتج الإمام مالك رحمه الله على ترك الوضوء مما مسته النار بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة وقد مستها النار يقينا، ثم قام فصلى ولم يتوضأ صلوات ربي وتسليماته عليه. وكذلك روى البخاري ومسلم عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتج من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين ثم قام فصلى ولم يتوضأ. فألقى السكين ثم قام فصلى ولم يتوضأ، وفيه جواز استخدام السكين أثناء الأكل والطعام. وكذلك روي هذا عن غيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وروى الإمام أبو داود عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. وهذا مذهب الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أنه لا وضوء من أي طعام مسته النار، وهو مذهب عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وخالفهم في ذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه، بما رواه أبو هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. وهذا أمر صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاب الوضوء مما مسته النار. وأما مذهب الأئمة الأربعة فهو كمذهب الخلفاء الراشدين أنه لا وضوء مما مسته النار. وقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم توضأوا مما مسته النار منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام عام خيبر وبعدها وإلى أن مات صلى الله عليه وسلم وهو يأكل الطعام الذي مسته النار ثم يصلي من غير أن يتوضأ. ويمكن أن يقال بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أكل ولم يتوضأ وصلى ولم يتوضأ مع قوله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مسته النار يدل على أن النهي للكراهة لا للتحريم، يدل على أن النهي للكراهة على أن الأمر عفوا يدل على أن الأمر للاستحباب لا للإيجاب. توضأ مما مست النار يحمل هذا الأمر على الاستحباب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت من فعله أنه أكل مما مسته النار وصلى ولم يتوضأ. والقاعدة عند العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالف قوله فعله أو خالف فعله قوله دل ذلك على أن الأمر ليس للإيجاب وإنما هو للاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحرم على أمته شيئا ثم يفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر أمته بشيء ويتركه، لا يمكن أن يأمر أمته بشيء واجب ويتركه، لكن يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مستحب ولا يفعله لأنه مستحب. وهذا هو الذي حمله أهل العلم في الاختلاف في مسألة الوضوء مما مست النار. فنقول يستحب الوضوء مما مست النار ولا يجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الصحيحين وفي الموطأ وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار أخو عطاء بن يسار أو أخي عطاء بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فسري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الحديث رواه أيضا الإمام البخاري في صحيحه من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان. وسويد بن النعمان صحابي من الصحابة الكرام رضي الله عنه، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر. خيبر تقع في شمال المدينة تجاه الشام وتبعد من المدينة 8 أبرد، ونحتاج من يخبرنا كم تساوي هذه بالكيلومترات أو بالأميال. قال: خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء، والصهباء تبعد من خيبر بريدين، أيضا نحتاج من يبين لنا كم تساوي هذه بالكيلومترات، وهي من أدنى خيبر. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر، فيه أن المسافر إذا حضر وقت الصلاة التي لا يمكن أن يجمع معها غيرها وجب عليه أن يتوقف ليصلي. فإذا مثلا سافر من الصباح فجاء وقت الظهر فلا يجب عليه أن ينزع للصلاة وهو في الطريق، بل يجوز له أن يؤخر الظهر إلى العصر، فإذا جاء وقت العصر وجب عليه أن يتوقف، لأن العصر لا يمكن أن تجمع مع المغرب. وكذلك إذا سار من الليل ولم يصلي العشاء، فإذا انتصف الليل وجب عليه أن يتوقف عن السير ليصلي العشاء، لأن وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل كما تقدم معنا سابقا. قال: ثم دعا بالأزواج أو بالأزواج. من يذكر لنا الفرق بين الأزواج والأزواج؟ وله هدية جليلة القدر. نعم، الفرق بين الأزواج والأزواج. أحسنت، الزوج هي الإبل. قال جابر رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فنحرنا زودنا. الزود هي الإبل، العرب تقول إبل وتقول جمال وتقول زود، فالزود هي الإبل. فالفرق بين الأزواج والأزواج: الأزواج جمع زاد وهو الطعام، والأزواج بالذال جمع زود وهي الإبل. بإذن الله تعالى في الدرس القادم نأتيك بما وعدناك. قال: ثم دعا بالأزواج. الإبل من الطعام، الطعام دعا بالأزواج جمع زاد أي الطعام، فلم يؤت إلا بالسويق، والسويق هو ما يصنع من الشعير والحنطة، وهو من أفضل الطعام عند العرب. قال: فأمر به فسري. فسري أي بل بالماء، لأن السويق يكون جافا، فإذا أرادوا أن يأكلونه بلوه في الماء ليسهل أكله ومضغه. قال: فسري. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. قوله فمضمض ومضمضنا فيه استحباب المضمضة بعد الأكل أو الشراب لمن أراد أن يصلي، لكي لا ينشغل في الصلاة بما بقي بين أسنانه من أثر الطعام أو ما بقي في فمه من أثر الشراب. لماذا قلنا يستحب ولم نقل يجب؟ نعم، لأن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على الاستحباب، لا نقول واجب إلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. إذا قال صلوا افعلوا، إذا أمر بشيء بلسانه هذا واجب، إذا فعل شيئا صلى الله عليه وسلم من غير أن يأمر به فإنه مستحب. قال: فمضمض ومضمضنا دل على استحباب المضمضة. قال: ثم صلى ولم يتوضأ. وبهذا احتج الإمام مالك رحمه الله على عدم الوضوء مما مسته النار إلا من باب الاستحباب، أما من باب الإيجاب فلا يجب على أحد أن يتوضأ إذا أكل طعاما مسته النار. ووجه الدليل وأن هذا ناسخ لحديث أبي هريرة توضأ مما مسته النار، أن هذه الحادثة كانت عام خيبر، وخيبر كانت في السنة السابعة. نعم، خيبر كانت في السنة السابعة، أي أن هذا من الأمر المتأخر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه ناسخ لقوله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مسته النار. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. ربيعة بن عبد الله بن الهذيل جاء في بعض نسخ الموطأ ربيعة دون بيان عن ربيعة أنه تعشى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فظن بعض الشراح أنه ربيعة الرأي ابن عبد الرحمن، ولكن الإمام مالك رحمه الله في هذه النسخة صرح بأنه ربيعة بن عبد الله ابن الهدير وليس هو ربيعة ابن عبد الرحمن، أنه تعشى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن ربيعة بن عبد الله ابن الهدير ليس من المعروفين المشهورين، لو كان من وجهاء المدينة لعرف، ولو كان من كبار التابعين لعرف، ولو كان من كبار الصحابة أو من صغار الصحابة لعرف، فدل ذلك على تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين يومئذ، أنه تعشى. العشاء هو كل ما يطعم في المساء، فأي طعام أكلته بعد غروب الشمس فإنه يسمى عشاء، والأصل عند العرب أنها تتعشى قبل صلاة العشاء. ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا صريح في أن مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لا يتوضأ مما مسته النار. قال: وحدثني عن مالك عن ضمرة ابن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. أبان ابن عثمان ابن عفان، أبان ابن عثمان بن عفان ابن العاص ابن أمية، فأبان ولد لعثمان رضي الله تعالى عنه، يروي عن أبيه عثمان رضي الله عنه أنه أكل خبزا ولحما أي مما مسته النار. قال: ثم مضمض وغسل يديه، وهذا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمضمض عليه الصلاة والسلام. قوله وغسل يديه، هذا مستحب أن يغسل يديه بعد الفراغ من الطعام. ومسح بهما وجهه، قيل أراد لكي لا يعلق شيء من الماء بيديه أثناء الصلاة، لأنه حينما يسجد سيضع يديه على التراب، فأراد أن يزيل أثار البلل أو آثار الماء من يديه، وقيل غير ذلك. فقال: ثم صلى ولم يتوضأ. قال أنس رضي الله عنه، عفوا، قال جابر رضي الله عنه: أكلنا مع أبي بكر لحما وخبزا ثم صلى ولم يتوضأ، وأكلنا مع عمر لحما وخبزا ثم صلى ولم يتوضأ. وهنا الإمام مالك ينقل عن عثمان رضي الله عنه أيضا أنه صلى ولم يتوضأ، فهذا مذهب الخلفاء الراشدين رحمهم الله تعالى. قال الإمام مالك: إذا بلغنا حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم مختلفان، وعلمنا أن أبا بكر وعمر أخذا بأحدهما وترك الآخر، كان هذا دليلا على ما أخذ به وعلى ترك ما تركه. فالإمام مالك رحمه الله يجعل فعل الشيخين أبي بكر وعمر مرجحا عند اختلاف الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما مزيتان. الأولى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالميزة الأولى السنية لفعل أبي بكر وفعل عمر. الثاني ما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فهذه الميزة الثانية وهي الاقتداء، فلأبي بكر وعمر السنية والاقتداء بأفعالهما رضوان الله تعالى عليهما، وهذا ما اختاره الإمام مالك، فرجح ترك الوضوء مما مسته النار بأنه فعل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بل هو فعل جميع الخلفاء الراشدين بما في ذلك عثمان وعلي رضي الله عن الجميع. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانا لا يتوضأان مما مسته النار. هذا من بلاغات الإمام مالك، ولا يعرف من وصله من أهل العلم، ولهذا ليس في هذا حجة، لأن بلاغات الإمام مالك ضعيفة إلا ما عرف إسنادها، فما عرف سنده مقبول صحيح، وما لم يعرف سنده يبقى ضعيفا، لأنه لا يعرف من الرجال الذين بين الإمام مالك وبين علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنه. ولكن ثبت عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يتوضأ مما مسته النار، وثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه لا يرى الوضوء مما مسته النار، بل هو راوي الحديث المتفق عليه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. والصحابي، وهذه قاعدة عند أهل العلم، الصحابي إذا روى حديثا في مسألة جعلت روايته للحديث دليلا على أنه مذهبه. فابن عباس رضي الله عنه روى لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، فعلمنا أن هذا مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنه، لأن الصحابة لا يخالفون ما يروونه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال: رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. عبد الله بن عامر ولد عامر بن ربيعة، وعامر بن ربيعة من الصحابة رضي الله عنه، فالولد عامر يحتج بفعل أبيه لأن أباه من الصحابة، وأفعال الصحابة حجة عند الإمام مالك، وهذه أيضا من القواعد التي بنى عليها الإمام مالك مذهبا، قول الصحابي وفعل الصحابي حجة عند الإمام مالك. وما دمنا قد تعرضنا لمسألة أفعال الصحابة رضوان الله عليهم فلا بأس أن نذكر ونحقق القول فيها. فنقول: قول الصحابي الذي اشتهر ولم يخالفه فيه أحد من الصحابة حجة، فإذا قال الصحابي قولا أو فعل فعلا ولم يخالفه عامة الصحابة رضوان الله عليهم فهذا الفعل حجة، كما فعل عمر رضي الله عنه كثيرا من الأشياء ولم يخالفه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، فكان الحجة فيما فعل عمر رضي الله تعالى عنه كجمعه للقرآن وإشارته بذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. أما قول الصحابي الذي خالفه فيه غيره فإنه لا حجة بقول الواحد منهما، ولكن لا يجوز أن يخرج عن قوليهما. إذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث في المسألة، وإنما يجب اختيار أحد هذين القولين بحسب قوة الدليل والنظر. لماذا؟ لأن إحداث قول ثالث في المسألة يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا خفي عليهم الحق في هذه المسألة، لأنهم اختلفوا فيها على قولين فقط، فلو أحدث من بعدهم قولا ثالثا فإنه يكون قد حكم بذلك على الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم لم يعرفوا جميعا الحق، وهذا مستحيل، مستحيل أن يخفى الحق عن جميع الأمة في عصر من العصور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن المغيرة بن شعبة: لن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منتصرين. فالحق قد يخفى على بلد دون بلد، قد يخفى على عالم دون عالم، قد يخفى على قرية دون قرية، لكن لا يمكن أن يخفى الحق على أهل العصر كلهم، هذا غير متصور، وينافي الخيرية التي خص الله تعالى بها هذه الأمة، حيث قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فكيف تكون خير أمة وقد خفي الحق على جميعها في عصر من العصور؟ لهذا قال علماء الأصول: لا يمكن أن يخفى الحق عن الأمة في عصر من العصور، بل لا بد أن يعلم الحق ولو واحد من العلماء. فالصحابة رضوان الله عليهم إذا اختلفوا في مسألة على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث في هذه المسألة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قلنا إذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث في المسألة. مثال ذلك اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في ميراث الجد مع الإخوة، فبعض الصحابة رضوان الله عليهم يقولون الجد يحجب الإخوة ويأخذ جميع المال وليس للإخوة شيء، وهذا مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبعض الصحابة رضوان الله عليهم يقولون الجد يرث مع الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين، وقيل يأخذ السدس، وهذا مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه. فهل يجوز لمن بعده أن يحدث قولا ثالثا فيقول نعطي المال كله للإخوة ولا نعطي للجد شيئا؟ نقول لا يجوز، ليس لأنه ينافي العدل أو ينافي نظام المواريث، لكن نقول لأن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في هذه المسألة على قولين فقط فلا يجوز أن نحدث قولا ثالثا في المسألة. وكاختلافهم أيضا في الذبيحة التي لم يذكر عليها اسم الله اختلفوا فيها على قولين، فبعضهم يقول يجوز الأكل منها مطلقا، وبعضهم يقول لا يجوز الأكل منها مطلقا فلا يجوز إحداث قول ثالث في المسألة. قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ، فاحتج الإمام مالك بفعل عامر ابن ربيعة رضي الله عنه وهو من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ولكن احتجاج الإمام مالك بفعل عامر ابن ربيعة ليس بحجة، لأن عامر ابن ربيعة قد خالفه غيره من الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه وكأبي موسى، لكن الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من الشاة ولم يتوضأ صلوات ربي وتسليماته عليه. طيب ما بقي من وقت نجيب فيه على الأسئلة بإذن الله تعالى. كلفنا الضوائري الله الضوائري نعم الضوء هذا الضوائري فيها شيء. جزاك الله خيرا. نجيب على الأسئلة المكتوبة ثم ننتقل إلى الأسئلة السفهية. يقول إذا ترك الإنسان الصلاة أكثر من فريضتين هل يجوز له أن يصليهما في وقت واحد؟ إن كان يقصد أنه يصليهما بفعل واحد كأن يكون قد فاتته الظهر والعصر فيصلي 4 ركعات بنية الظهر والعصر معا فهذا لا يجوز، لأن المتقرر والراجح أنه لا يجوز التشريك في النية في الفرائض ويجوز في النوافل. بمعنى في الفرائض لا يجوز أن تجمع فريضتين بنية واحدة إلا في الحج فقط لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما من فاتته الظهر والعصر فأراد أن يصلي 4 ركعات بنية الظهر والعصر فنقول لا يجوز. أما التشريك في النية في النوافل فجائز، كأن تصلي ركعتين بنية ركعتي الوضوء ونية تحية المسجد معا هذا لا حرج فيه، في النوافل يجوز التشريك في النية. أو إنسان عليه صيام نذر وعليه قضاء من رمضان فأراد أن يصوم يوما بنية القضاء ونية كفارة النذر معا فنقول لا يجوز، لأن الفريضة لا تسع إلا نية واحدة، فإما أن تنوي بذلك صيام الفرض قضاء أو أن تنوي به كفارة النذر. وكذلك لا يجوز الجمع بين الفريضة وبين النافلة في نية واحدة، كإنسان يريد أن يصلي 4 ركعات بنية الظهر ونية أيضا سنة الظهر 4 فنقول لا يجوز، الفرض لا تسعه إلا نيته فقط ولا يجوز أن يشرك معه غيره إلا في الحج خاصة. وكذلك إنسان عليه قضاء من رمضان فأراد أن يصوم بعد رمضان في شوال بنية 6 من شوال ونية قضاء رمضان نقول لا يجوز، لأن الفرض لا يجوز أن يشرك معه غيره في النية، بل نقول له اقضي أولا ما عليك من رمضان ثم صم بعد ذلك ستا من شوال. أما إن كان مراد السائل أنه يصليهما في وقت واحد، أي مثلا فاتته الظهر والعصر فحضر وقت المغرب فصلى المغرب ثم قام فصلى الظهر أربعا ثم صلى العصر، فلا حرج في ذلك، وهذا هو المتعين. يقول: هل يعيد الإنسان صلاة فائتة التي لم يقم فيها الصلاة بل بدأ بالإحرام مباشرة؟ الإقامة على الراجح من أقوال أهل العلم واجبة، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله وغيره، واجبة عند الذكر، فإذا تذكرها ولم يصلي وجب عليه أن يقطع الصلاة ويقيم ثم يصلي. أما إذا كبر ونسي أن يقيم للصلاة فإنه لا يجب عليه أن يقطع الصلاة وتسقط، فإنها تجب عند الذكر فقط. يقول: ما صحة القول قيلوا فإن الشياطين لا تقيل؟ يروى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا أصل له، والعلماء حينما يقولون عن حديث لا أصل له يقصدون بذلك معنيين: أحيانا يقصدون به أنه لا إسناد له، وأحيانا يقصدون به بأن إسناده ضعيف جدا فيقولون لا أصل له. يقول: هل يجوز تعليق الكمون في أبواب المنازل أو على صدور الأطفال، وماذا يفعل للأطفال لدرء العين؟ لا يجوز تعليق الكمون في أبواب المنازل أو في السيارات أو في صدور الأطفال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالبركة في الحبة السوداء في تناولها لا في تعليقها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوجود البركة في الحبة السوداء في أكلها أو في زيتها، أما في تعليقها فليس منه فائدة، ولا يدفع شيطانا ولا إنسا ولا جنا. أما ماذا يفعل للأطفال؟ يفعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله للحسن والحسين رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذهما: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، بذلك يندفع، بذلك يدفع أعين العائنين ونظر الناظرين. وهذا التعويذ يكون في الصباح والمساء، أي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، ولا بأس أن يقرأ عليهما المعوذتين أيضا، أي يعوذهما ثلاثة. يقول: ما حكم العطر الذي فيه الكحول، وهل يبطل الصلاة أم لا؟ هذه من المسائل المعضلة حقيقة، لأن هذا الكحول مسكر، ومعلوم أن بعض أهل السكر يسكرون ببعض العطور، أهل العلم اختلفوا هل الخمر نجسة أم لا، فمن قال بأن الخمر نجسة فعنده لا يجوز الصلاة في ثوب عطر بالكحول، ومن قال بأن الخمر ليست بنجسة فيجوز عنده أن يصلى بالثوب الذي فيه الكحول. الراجح من أقوال أهل العلم أن الخمر ليست بنجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنزل عليه فهل أنتم منتهون أراق الصحابة رضوان الله عليهم قدور الخمر في شوارع المدينة، فلو كانت الخمرة نجسة لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن إراقتها في الشوارع لكي لا تنجس الشوارع التي يمشي عليها الرجال بأحذيتهم ويمشي عليها النساء بذيولهم الطويلة. هذا أولا. ثانيا، أن الله تبارك وتعالى في أول الأمر نهى عن قربان الصلاة حال النجاسة كما في سورة النساء: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ومعلوم أن شارب الخمر لا يؤمن أن يصل إلى ثوبه نقط أو قطرات من شراب الخمر، خاصة حينما يذهب عقله وترتجف يده، فإنه من المظنون أن يقع على ثوبه شيئا من هذا الخمر، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في ذلك الوقت اغسلوا ثيابكم أو اغسلوا ما أصاب ثوبكم من الخمر. فدل هذا على أن الخمر ليست بنجسة ولكنها محرمة، أي شربها. وعلى هذا فيجوز استعمال العطور التي يدخل في تصنيعها الكحول، لأن الخمر ليست بنجسة والكحول ليست بنجسة، فإذا أصابت الثوب فإنها لا تنجس الثوب، وإنما المحرم تناولها وتعاطيها. ومما يؤكد هذا، أي أن الخمر ليست بنجسة، أن العلماء أجمعوا بما فيهم الأئمة الأربعة أن الخمر إذا تخللت بنفسها جاز تناولها، إذا تخللت أي أصبحت خلا، لأن الخمر إذا تركت مدة طويلة تحولت من خمر إلى خل، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يأكلونه، وأجمع العلماء على جواز أكل الخمر إذا تحولت وتخللت بنفسها، بمعنى إذا خللها هو لا يجوز استعمالها، أما إذا تخللت بنفسها من طول المكث ومن طول الوقت فيجوز استخدامها وأكلها ولا شيء في ذلك ولا حرج، وهذا يؤكد أن الخمر ليست بنجسة. قل ما حكم قول المصلي بعد المؤذن؟ هذا أجبنا عليه. ما حكم القبض بعد القيام من الركوع؟ هذا أجبنا عليه في الدرس الماضي، أليس كذلك؟ نعم. ستأتي معنا هذه المسألة، أن مذهب الإمام مالك هو القبض في الصلاة وليس الإسدال، وقد روى الإمام مالك في ذلك حديثا في الموطأ، سيأتي معنا في كتاب الصلاة بإذن الله تعالى. يقول الحديث المرسل إذا لم يأتي من طريق آخر صحيح فهل نأخذ به؟ لا، المرسل من أقسام الحديث الضعيف، ولا تقوم بالمرسل حجة. يقول هل هناك كتب للإمام؟ هذا أجبنا عليه أيضا. يقول ما هو الضابط في الجمع بسبب المطر؟ هل بتوقع نزول المطر أم بنزوله حقيقة؟ هذا أيضا أجبنا عليه. يقول ما هو علم الكتاب وما هو العلم اللدني؟ ولمن يؤتى هذا العلم وكيف نعرفه؟ وهل هو مختص بجماعة بعينها أم لا؟ العلم اللدني هو الوحي، قال الله تبارك وتعالى عن الخضر عليه الصلاة والسلام آتيناه من لدنا، قال الله تبارك وتعالى علمناه من آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وبهذا استدل أكثر أهل العلم على أن الخضر نبي، لأن الله تعالى قال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وكذلك قول الخضر في آخر الأمر قال وما فعلته عن أمري، أي أن هذا وحي من الله تبارك وتعالى، ومعلوم أنه لا يوحى إلا لنبي. فالصحيح الراجح أن الخضر عليه الصلاة والسلام نبي بقرينة قول الله تعالى في القرآن وما فعلته عن أمري، وبقوله تبارك وتعالى وعلمناه من لدنا علما. فالعلم اللدني هو الوحي الذي يوحيه الله تعالى على الأنبياء، وليس لأحد بعد الأنبياء علم لدني أبدا، ومن ادعى بعد الأنبياء علما لدنيا فقد ادعى النبوة والعياذ بالله. يقول ما حكم العادة السرية؟ طبعا اختلف أهل العلم في المسألة، وهذا من باب الأمانة العلمية، وإن كنت أقول بالتحريم جملة وتفصيلا، لكن الخلاف في المسألة ثابت عند السلف من أهل العلم. والإمام أحمد رحمه الله له في هذه المسألة روايتان، ولكن المتقرر أن ما ثبت ضرره طبا حرم شرعا، ومعلوم أن العادة السرية أثبت الطب الحديث ضررها على الأعصاب وضررها على المخ وضررها على التناسل، وأنها قد تسبب العقم، فلذلك نقول العادة السرية محرمة. أما حديث لعن الله ناكح يده فهو حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة، وتكفي في ذلك إفادات الأطباء، فإن كل شيء ثبت ضرره على ابن آدم سواء في النسل أو في المال أو في العقل أو في العرض فإنه يحرم مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم سؤالك. نعم دعاء الليل. دعاء الريح لا يصح في دعاء الريح حديث إلا ما رواه الإمام أحمد رحمه الله بسند مختلف فيه، بعض أهل العلم يحسنه وبعضهم يضعفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ريحا قال اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، وإن عمل به وقالها فلا حرج من باب الدعاء. هذه ستأتي معنا، لا نريد أن نستعجل. نعم. هل كمان إزالة النجاسة لا تشترط صحة الصلاة؟ لا، الإمام مالك اشترط إزالة النجاسة إلا النجاسة المرضية هي التي يقول الإمام مالك لا يشترط إزالتها لصحة الصلاة. النجاسة المرضية كسلس البول أو كالمرأة المستحاضة التي يخرج منها الدم مرارا، ليس هو دم حيض وإنما هو دم يخرج من الفرج لكنه ليس حيض، يخرج باستمرار. هذه النجاسة المرضية عند الإمام مالك لا يجب إزالتها، وهو الصحيح. النجاسة المرضية لا يجب إزالة عينها ولا يجب معها حتى أن يتوضأ دائما، هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو الذي دلت عليه الأدلة كما سيأتي معنا عند الكلام على الاستحاضة بإذن الله تعالى. نعم. نعم. الإشدال، شدل اليدين، لا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعفى الله عنك، استعجلتنا في مسائل كنا نريد أن ندخرها وستأتي معنا بإذن الله تعالى. الصحيح من مذهب الإمام مالك من رواية المدنيين عن الإمام مالك أنه كان يقبض في الصلاة، وأما رواية السدل عن الإمام مالك فهي ضعيفة، وإن اختارها أكثر المتأخرين من المالكية. وسيأتي معنا أن الإمام مالك روى في موطئه القبض في الصلاة، ونقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. انتهى الوقت، نكتفي بهذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.